الأخ يسأل يقول: إذا وجد المرء امرأة صالحة وفيما يظهر له تتوافر فيها شروط المرأة الصالحة وأراد أن يتزوج بها ولكنه جوبها برفض من الوالدين، فما حدود طاعة الوالدين في ذلك علما بأنه شديد التعلق بهذا الأمر ويريد أن يتزوج بهذه المرأة، وإن لم يتزوج بها قد يؤثر عليه ذلك سلبا؟ والجواب أن الطاعة في المعروف، وإذا كان الشخص يريد الخير فعليه أن يبر والديه وأن يهتم بإرضائهما، والطاعة في ذلك تجب عليه طالما أن في الأمر سعة ويستطيع أن يجد امرأة أخرى ربما تكون أفضل من هذه المرأة، ولكن عليه أن ينظر في السبب الذي منع الوالدين من الموافقة على هذا الزواج، فإن كان ذلك من باب التعنت فقد يحصل ذلك في غيرها وفي غيرها، وأما إن كان لملحظ معين وعدم رغبة في هذه المرأة بعينها فعليه أن يحكم العقل ولا يغلب العاطفة، فإن إرضاء الوالدين أعظم من ذلك، إلا إذا كان هو يقع في مخالفة الوالدين في أمور أخرى، أو إذا طلب منه أن يتزوج بفلانة من الناس غير هذه فيرفض وبالتالي سيتعرض أيضا لمخالفة الوالدين، فإن كانت المخالفة حاصلة فهو يقدم المصلحة التي يريدها ثم بعد ذلك يرضي والديه على مدار الحياة، فإن هذه الأمور تزول إذا وجد الوالدان أن ولدهما قد عاش عيشة طيبة وزالت مخاوفهما وما إلى ذلك. وبالطبع أنا أنصح الأخ بأن أقول أنصح الأخ بأن يرضي الوالدين ويقنعهما قبل الإقدام على الزواج بأي طريقة كانت حتى يجمع بين الأمرين، هذا هو الأولى والأفضل، والله أعلم.